يا نهار ونصبحي بلاد işletilerim. Kemen nefes size işin aslan vatan. Kemen nefes size işin aslan vatan. فايدها انه الدويل وقفل جيتي ظهريات امرح الجيغي بديانا في زرغ والدينتا قلبين غرسوا الله ليتو جد غلمات كريان العميلة في الزرغ رقوا بزنور اشكو هني غرسني لاركي جنزمات اما صريت طفل بابور نسجن ورديميكا والناكي السودان وركسور نفسا البحر فرعون وناتي زينيه النار احرم السنة لك مربغي فضف الله يغيلك مش زياري السماء عايتي الصوعين بدل وماني باب يطعمي بدل ريح زور دوما نحو سنيتي فضف الله زور دوما نحو سنيتي فضف الله نقرجع الكهن الحاجي الزورة الزران أشكوها بالريح وجانا بالغلعوين وليلينا بسيت الحربية تنضغن كان يعمري الصحر وماروي ولا في قضيات إما الحجة دوكون يزوري الهولي غزار غير كالشركة في كل الدنيا يزور ذهما بقى من الصحابة ودولي زينينا يزور غيلي غلولنا بيرسول يدعويات وليش بالقبو يسلم على زورنا ولا جهر النور صوف نغل حرام الزنبور في الليل صغمان يتعوق السفر المروى يصحاب الزليمان وذاك يام فرايد بودة تنقي في ميان الحرام ذا التواب السعيد عرفة دغن السنة أجب العرفة إنا وملد به ويا أنك لا يجسا لميعاد أبقيت يحضر في مزير الحج هاتين يغي يحضر لقفا كاذهنان يقربوا لقبوت المالك سوزات جول مزالي فلا بد تجي في قريه نظام الفرجين الشطر في البستان اشكو دوفان لك من منارة في قول توفي كيس الحرام رجل كل بلسان يقع شغل المدينة كيس ولا سرون العشارية اللي مدنا تقوم في الله الأخواتي اللي وما نزوس العوين لهنا أذكري ما غرات كله جيانا أدور ثمن تهب الريح غيدي الكيمون ولكي وزغاري غينا يقلق كيف الروح ودينا دفان لك منظيم في الصمعي نزول شفيع الرسول في توهيوين أصل جامع غرنا دينا رمان جيسي حضريانا الفايدة هالما لا فيك الحجن زيت ينبوع ولا تديرا لابد نورام والنيران الشماء السدوخ شما عندي فيرا شهرم السيرا تدا في زي غرب عياما غرخلات لقيفات وزال وزيلا دويابا يقوم العثمان يقتل جيسي ينز المال غلسان طلع صلع سولا بلا تغفل يعني لك من الشامي سيد حور فوسي تنال عشوى دوقر لك من القول في زور جيت نسي زور سيدنا إبراهيم الخليل العويات إما الحسنين لابد لك يغيث جرنينا مصروري حدي لك نامك بخبر لعش بالهرام زوير ما ظهرت ديويغا إما القيحيرا ينولا فيك في أخبر إذا الجموسي لا لقد نقول شي غلب حرنين تغريت لذ العلم اللي كتبو لينيكا يسكن ذي رب نزور المغاوري يخليك معا الشيخ سيدي محمد الحاجني ويرجع فريك يغيرك مسيدي مجدولي سيتنا وامل نجي نتاوي سيدي بن سليمان زار بغات ولا يا سيبان زيارة تجيب نشتيكا العجبون سيكر ولا غير هما يا نكتالي مدة نقصف مالا غداوي يا نكتالي مراوي تقوتي ناوي غد المال وربي نسمات يروز الله بيت ظليت شهريني وستي لازم يقصي عمد هشيت شوف ما تموتي تبغى تتجدد ويور 18 مية سيلة غرابة بالظليت ويوفي مني في الغالي ليه وبشوى الفرايد دي فرق مفروض ظهرنا كنيتي غير كوج مروح جيت يلا فضل شي صغير يدوز وج ما تفضل الغرفة يريدني فاتني ويسكاز تفضل الغرفة ذاتي عمري يدوز راه يحكو براسي ام حاتي جاب السكو ضيع ويجمع ولا دال الزهر نقول يسمون دي الزفوت يريدني دار ويسموت هاد الغرفة دار كنت جاب السكو ضيع تفضل الغرفة الفوري جاب السكو ضيع ويفرادتي الزيارة